أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وفي السند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ودام النفع منه في الدارين آمين. قال: فصل. ثم هم، يعني جمع المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل بجماع مكارم الأخلاق التي يتخلق بها أهل السنة والجماعة. ومن جملة أخلاق أهل السنة والجماعة والذين يمتازون بها على من سواهم قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا خاصة من خاصة أهل السنة والجماعة، وهي صفتهم التي يمتازون بها على من سواهم من جميع الفرق. لأن ورد في الحديث أن الأمم ستنفرق، الأمة المحمدية، إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: هي ما هي على أنا عليه وأصحابي، وهم أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يمتازون على من سواهم من الفرق بأنهم قائمون بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة وتقوم به الحجة. ليس المراد أن كل واحد خلاص يأمر بالمعروف دون بجهل دون علم ولا حقيقة. لا يمكن للإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يعرف المعروف ويعرف المنكر ويكون هو مؤتمرا بالمعروف ومنتهيا عن المنكر. أما كل واحد يجي مرتكب المنكرات والفاسق والفواحش ويجي يقول يبغى ينهى عن المعاصي وينهى عن المنكر، هذا غير صحيح. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال له: إني أريد أن آمر بالمعروف وأن أنهى عن المنكر. فقال له عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: أو قد بلغت ذلك؟ يعني قد وصلت إلى هذه الدرجة لأجل أن تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: أرجو. قال له عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كما أورد ذلك ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ قال له ابن عباس رضي الله عنهما: إن لم تخشى أن تفضحك ثلاث آيات من كتاب الله ففعل. فإذا كنت واثق من نفسك وأنت محافظ على نفسك ولا تنطبق عليك آية من ثلاث آيات هذه في القرآن ولا تفضحك واحدة منها ففعل. فقال: ما هي؟ قال: الأولى قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تترون الكتاب أفلا تعقلون. هل حققت هذه؟ لما كان الرجل يريد الأمر بالمعروف على حقيقته وقواعده الشرعية قال له لا. قال في الثانية، هذه الأولى، أولا يا آمرا بالمعروف ويا ناهيا عن المنكر، أولا قوم نفسك على أحكام الشريعة وقوم نفسك على أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكن متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحوالك، في أقوالك وأفعالك، في جميع أحوالك كلها تكون ممتثلا أمر ربك ومتقيدا بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وتكون منتهجا نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تحقق منك هذا كنت أهلا وكفؤا لأن تتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالوا: هذه الأولى، فما الثانية؟ قال: الثانية قول العبد الصالح شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. هل حققت هذه؟ قال: لا. قال في الثالثة، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هل حققت هذه؟ قال لا. قال لا، إذن يعني إذا لم تحقق هذه الثلاث الآيات فلا يحق لك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لأنه أنت بنفسك مخالفا لما تقول، فكيف يقبل منك؟ كما قال الشاعر: ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل ما وعظت ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم. والأمور بنفسك وقومها، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. انت قوم نفسك وامتثل أمر الله واقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعه في أقواله وأفعاله وجميع أحواله، ثم بعد ذلك تصدى للأمر المعروف والنهي عن المنكر. أما يجي واحد من الشارع، أولا هو خارج عن هذا الأمر، ثم هو لا يعرف هذا الشيء أهو منكر فينهى عنه أو هو معروف فيأمر به، فينبغي بعيد بعيد غير صحيح. لا بد أن تعرف قواعد الشريعة وأن تعرف أحكامها وأن تعرف أسلوب الدعوة إلى الله عز وجل التي بيّنها الله سبحانه وتعالى بقوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول: إن أهل السنة والجماعة يمتازون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء الأبرار إن كانوا أو فجارا. هذه قاعدة من قواعد الشرع، ليس على الداعي أن يشنع على ولاة الأمر وأن يشوش عليهم وأن يكون داعيا لفراقهم والخروج عن الجماعة، فإن هذا من أعظم المنكرات. على الدعاة أن ينقادوا ويأتمروا للولاة وإن كان الولاة فجارا. وفي هذا ورد في الحديث: أطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. فعليك أن الطاعة والامتثال بعدما أعطيت هذا الإمام عهدا وولاء، فلا يجوز لك أن تخون عهدك وولاءك ولا أن تخون بيعتك، لأن الخيانة للبيعة سبب للشر في المجتمع وسبب لتفكك أواصر الأخوة الإسلامية وسبب لانتشار الفساد والفتنة وسبب لإزهاق الأرواح. فلا يجوز بحال من الأحوال. هذا يقول: ثم هم مع هذه الأصول، أي أهل السنة والجماعة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. هذه صفتهم، أنهم يأمرون الناس بالالتفاف حول أئمتهم وملوكهم ولا يخرجون عن الولاء والطاعة لما في ذلك من الشر والفتنة والبلاء على الأمة، لأنه لو لم تكن هناك بيعة لكانت المسألة فوضى، هذا يقتل هذا وهذا يذبح هذا وهذا يهتك هذا وهذا يأكل مال هذا. لكن وجود الأئمة والملوك على الأمراء والأمراء يكون محافظين على هذه القواعد من أن تلثم ويلثم المجتمع، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لكن كيف تكون النصيحة؟ هل تكون بالتشهير، بالتشهير والوقوف على المنابر والمجتمعات وهتك الملوك أو الأمراء أو الولاة؟ لا، هذه ما هي دعوة، ما هي هذه نصيحة، هذه تكون دعوة إلى الفرقة والفتنة، فلا يجوز. فإذا كان إنسان رأى من أميره شيئا وجب عليه أن ينصحه فيما بينه وبينه، وأن يذهب إليه وأن يقول له اتق الله، فإن الأمر كذا وكذا، وأنت فعلت كذا وكذا، وهذا لا يجوز لك فيما عند الله عز وجل، وكيف تفعل من مسؤوليتك لأنك مسؤول عن هذه الجماعة وعن هذه الرعية. وكل وما من إنسان يسترعيه الله رعية ثم يخونهم فيها إلا جاء يوم القيامة ويداه مغلولة إلى عنقه، فكه عدله أو أوبقه جوره. فالنصيحة تكون فيما بينهم وبينهم، لا تكون جهرية ولا على ارتداء المنابر والمجتمعات وحلق الناس، لا، هذا لا ينبغي. لذلك قال فهم يحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة. والنصيحة كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال ويعتقدون معنى قول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ويشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. يعني هكذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام المجتمع بهكذا، أنه متماسك، ما هو متخاذل ولا متفاتن ولا متشاحن ولا متباغض، ما هناك شحناء ولا بغضاء ولا حسد ولا كبرياء ولا استعلاء، ولكن أخوة الإسلام كما قال الله تعالى رحماء بينهم. وقوله عليه الصلاة والسلام، ويعتقدون أيضا معنى قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هكذا، هذه صفات المؤمنين، هذه صفات المجتمع الإسلامي الكريم، هذه الصفات التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر والرضا بمر القضاء. إذا ما نزل بالمؤمن بلاء صبر واحتسب ورجى الله عز وجل أن يكشف عنه البلاء، وإذا ما ناله نعمة من الله عز وجل حمد فشكر واستعمل ذلك الخير وتلك النعمة في مرضاة الله تعالى، فيكون في جميع أحواله خير. إن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له، وإن أصابته سراء حمد فشكر فكان خيرا له في جميع الأحوال. ويدعون إلى مكارم الأخلاق، يعني أهل السنة والجماعة يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والخلق هو ما يتمتع به الإنسان بأن يحافظ على جميع أوامر الله وعلى طاعة الله والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يمتاز به أهل السنة والجماعة أنهم يندبون إلى أن تصل من قطعك، يعني إذا حصل من إنسان إساءة عليك تعفو، وإذا قطعك ولم يأتيك تصله. هذه من مكارم الأخلاق أن يكون عندك عفو وتحمل، وتعطي من حرمك. إنسان في عنده خير أو إنسان منعك من الخير ولم يعطك شيء ورزقك الله خيرا فتعطيه وإن حرمك، وتعفو عمن ظلمك. أخطأ عليك إنسان فتكل أمره إلى الله وتعفو عنه، تحتسب ذلك عند الله. ويمتاز أهل السنة والجماعة بأن يأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام. بر الوالدين اللذين كان سببا في وجودك، فتقوم برهما وطاعتهما والإحسان إليهما والتودد إليهما وإن كانا كافرين، كأن الله تعالى يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به شأن فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فيجب على الولد أن يقوم ببر والديه وإن كانا كافرين، بس ليس عليه أن يطيعهما في الكفر، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا يكون سببا هذا في القطيعة وفي العقوق، لأن هذا حرمه الله وحرمه الإسلام وحرمته الشريعة المطهرة. وصلة الأرحام إذا كان لك أرحام تصلهم وإن قطعوك وتعفو عنهم وإن ظلموك، وحسن الجوار إذا كان لك جار تقوم بالإحسان إليه تحسن إليه وتواسيه وتذب عن عرضه وتحفظه في غيبته وتحفظه في عرضه وتحفظه في ماله وفي جميع أحواله. قال والإحسان إلى اليتامى، هذه كلها صفات أهل السنة والجماعة، أنهم يحسنون إلى اليتامى الذين فقدوا عائلهم، والمساكين الذين هم في حاجة إلى المعروف وفي حاجة إلى الإحسان، وابن السبيل الذين هم ماشيين على طريقة الشريعة الإسلامية والذين هم يريدون ممن سواهم أن يحسن إليهم. قال والرفق بالمملوك، إذا كان عندك مملوك أو كان عندك صبي لا تحمله فوق طاقته، ولكن عليك أن تأمره بالمعروف وأن تعينه إذا كلفته ولا تشق عليه. قال وينهون عن الفخر والخيلاء، الفخر الاستعلاء والخيلاء التكبر، لا يكون هذا من صفات المؤمنين ولا من صفات أهل السنة والجماعة، ولكن من صفات أهل السنة والجماعة أنهم ينهون عن الفخر وعن الخيلاء، وينهون عن سفسافها، عن سفساف الأمور البسيطة، لا ما يتلوثون بها. الأرحام كم هذه؟ الأرحام كل من يصل إليك بنسب أو رضا من أعمام أو أخوال أو أبنائهم بقدر ما تستطيع، مو لازم تغنيهم كلهم، فقد ولو بالكلمة الحسنة. عندك 100 عندك 200 مهما كان عندك من صلة، أخوانك وأبنائهم، أخوالك وأبنائهم، أعمامك وعماته وأبنائهم، فتحسن إليهم بالصلة والصدقة إن كان عندك ولم كانوا محتاجين، وإلا بالكلمة المعروف بالكلمة الحسنة والقول الحسن. قال رحمه الله تعالى وينهون عن سفاسفها وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، يعني هذه الأخلاق المرضية اكتسبوها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي أهل السنة والجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه هي الفرقة الناجية وهي أهل السنة والجماعة. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوائب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. فينبغي للإنسان أن يتتبع آثار هذه الفرقة، وأن يجتهد على أن يتخلق بأخلاق أهل السنة والجماعة، وأن يكون قائما على أمور الشريعة وعلى نهج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون إلى يوم القيامة. هكذا يجب أن يكون الإنسان متمسكا متبعا غير مبتدع. قال الشارح رحمه الله تعالى: جمع المؤلف في هذا الفصل بجماع مكارم الأخلاق، يعني كل ما يتدعو إليه الشريعة وما تدعو إليه السنة من مكارم الأخلاق جمعها المصنف في هذا الدرس. قال: جمع المؤلف في هذا الفصل بجماع مكارم الأخلاق التي يتخلق بها أهل السنة والجماعة من الأمر بالمعروف، وهو ما عرف حسنه بالشرع والعقل، والمنكر هو النهي عن المنكر، وهو كل قبيح عقلا وشرعا على حسب ما توجبه الشريعة من تلك الفريضة، كما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لا يقول واحد: والله أنا ما أستطيع آمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر. لا، أنت مسؤول، ولن تبرأ ذمتك ولن تبرأ ساحتك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن ما كل واحد يمسك العصا، ولا كل واحد عنده قدرة على أن يودع هذا المجرم في السجن ويوقفه عند حده. لا، أنت بحسب حالك. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على 3 درجات، بحيث لم يجعل الأمة في ضيق ولم يكلفها فوق طاقتها، بل جعله بحسب القدرة والطاقة. فأول ما يجب تغيير المنكر باليد، وهذه الصفة هي تكون لذوي السلطة والاختصاص. ذوي السلطة والاختصاص إن رأوا منكر ولم يغيروه بأيديهم أثموا، ولن تبرأ ذمتهم ولن تبرأ ساحتهم حتى يغيروا المنكر بأيديهم لقدرتهم على ذلك وعدم وجود الحيلولة بينهم وبين التنفيذ. هذه المرتبة الأولى، ذوي السلطة والاختصاص. المرتبة الثانية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: فإن لم يستطع فبلسانه، وهي على العلماء والدعاة والمرشدين واجب عليهم أن يقولوا ما لم تكن هناك فتنة عليهم ويكون في ذلك تعرض لهم على الفتنة والعذاب. ولذلك عدل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المرتبة الثالثة وهي الإنكار بالقلب، وهي بغض المنكر وبغض مرتكبه، ويكون بغض المرتكب مقيدا بمدة بقائه على تلك الجريمة أو على ذلك المنكر، لأنه لا يمكن أن الإنسان يحقد على أخيه المسلم ما دام ذلك المسلم متمسكا بالشريعة وأحكامها، لا يجوز له. لكن إذا كان من هناك إنسان تلطخ بشيء من المنكر فتكرهه لارتكابه المنكر لا لذاته، بحيث لو انتهى عن المنكر لعادت محبته إليك كمحبتك لنفسك ولمن تدين الله بحبه. فالدرجة الثالثة هي على كل مسلم، وأن يكره الإنسان المنكر بقلبه. فإذا لم ينكر الإنسان المنكر كان شريكا لمرتكبه. ولذلك ورد في بعض الأحاديث إذا ارتكبت المعصية في أرض كان من حضرها وكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن فعلها. فأنت تكره المنكر لكن ما تستطيع تغيره، فتكرهه وتقول اللهم إن هذا منكر لا يرضيك، فبوجود هذا في قلبك تبرأ ساحتك وتكون قد أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. قال ومن شهود الجمع والجماعات والحج والجهاد مع الأمراء أيا كانوا لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا خلف كل بر وفاجر، لأن المقصود جمع الكلمة واستتباب الأمن. فإذا لم تحصل الطاعة والولاء ما حصل أمن ولا حصلت فائدة في المجتمع، بل تزرع الفتن ويحصل الشقاق ويحصل القتال ويحصل ارتكاب الفواحش. ولكن مع وجود النصيحة يذهب كل شر وكل بلاء عن المجتمع، ولكن بشرط أن تكون النصيحة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم وكما بينها الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه. قال ومن النصح لكل مسلم لقوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. ومن فهم صحيح لما توجبه الأخوة الإيمانية، يعني ومن فهم من كان عنده فهم صحيح لما توجبه الأخوة الإسلامية من تعاطف وتواد وتناصر، تكون الرحمة سائدة ويكون التعاطف موجود والتناصر، يعني إذا ما أصيب أخاك المسلم بشيء من المكروه تنصره، إذا اعتدي عليه تدفعه عنه، كما في هذه الأحاديث الذي يشبه فيها الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالبنيان المرصوص المتماسك اللبنات، يعني مثل البناء يتماسك لبنة فوق لبنة حجرة فوق حجرة حتى ينتهي البناء ويعلو. قال أو بالجسد المترابط الأعضاء، ومن دعوة إلى الخير وإلى مكارم الأخلاق، فهم يدعون إلى الصبر على المصائب والشكر على النعماء. نزلت بك مصيبة لا تخرج عن قضاء الله وقدره، لأنك لو خرجت عن القضاء والقدر أصبت بما كتب عليك ولم تثب على ما نيل منك، لكن وصبرت يلطف الله بك ويثيبك على ما نزل بك، تكون راضيا وشاكرا ويكون لك ثواب على ما أصيب منك. قال والشكر على النعماء، إذا ما أنعم الله عليك تستعمل تلك النعم في طاعة الله، فإن استعمالك لطاعة الله شكرك إياها. والرضا بقضاء الله وقدره على إلى غير ذلك مما